نرحب بمعالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع ووفق وهدى وسدد للتي هي اقوم. اللهم امين. احسن الله اليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء معكم في هذه الحلقه بسؤال من احد الاخوه المستمعين يتساءل من خلاله قائلا: معالي الشيخ، هل حفظ القران الكريم يعد من اسباب تنميه الذكاء؟ وجهونا وارشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله رسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول بالقول والعلم والعمل. هذا السؤال عن حفظ القرآن الكريم، وهل هو سبب من أسباب تنمية الذكاء؟ أولا سؤال مهم من حيث أنه يتعلق بالقرآن الكريم، ولا شك طبعا أن العناية بالقرآن الكريم والحرص عليه والحرص على أيضا الارتباط به، لا شك أن هذا من من من من فضل الله عز وجل على عبده، وبخاصة أن الله عز وجل قال في محكم كتابه: ثم ورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، مما يفيد أن من وفقه الله عز وجل للعناية بكتابه تلاوة وقراءة وتدبرا وحفظا، وأن هذا أن الله عز وجل قد منحه نوعا من الاصطفاء، وهذا لا شك أنه من أعظم ما تتطلع إليه الهمم همم أهل الإيمان. ولا شك أيضا كذلك أن حفظ القرآن وتلاوته وتدبره وكثرة مطالعته والنظر فيه لا شك أنه من أعظم أسباب طهارة القلب وزكائه وزكاته، ومن أعظم أسباب البركة للعبد، وخاصة في في في في حينما يتم الواحد المسلم الحديث والآيات التي تتعلق بكتاب الله عز وجل من حيث منزلته ومن حيث فضله، قوله صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن كأترجة طعمها طيب وريحها طيب، يعني بمعنى لا يأتي منه إلا كل خير. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، مما يدل على أهمية العناية بكتاب الله والارتباط به. وحفظ القرآن وهو الذي يسأله السائل الكريم، يعني هو لا شك أنه وسيلة من أهم الوسائل في التدبر والتأمل والتفكر، لأن العبد حفظه ويردد قراءته، فإذا رزقه الله عز وجل مزيد عناية فإنها لا شك أن يقوده إلى مزيد من التدبر والتأمل والتفكر، وهذا لا شك أيضا يؤدي إلى مزيد تحصيل فهم أوسع في دين الله عز وجل، وأيضا يقود لا شك الفطنة في المواضع الله عز وجل وتتبعها، وكذلك أيضا مواضع سخط الله عز وجل واجتنابها. ومن هنا فلا شك أن القرآن الكريم سبب لسعادة العبد وهنائه وطمأنينته في الدنيا والآخرة. يتولد عن هذا ولا شك تنمية مهارات، بل يكون منها الذكاء، فهذه هذه لا تتم للمهارات الذكاء، مهارات التدبر، مهارات الفهم لا تتم لقلب فعلا مشغول أو لاهي، أو حتى نسأل الله السلامة زحمته الهموم والشواغل. ولو نظرنا كذلك أيضا إلى قدوات من أهل العلم من السلف من حفظة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونظرنا في تراجمهم، وخاصة كبار المفسرين منهم كالإمام الطبري والقرطبي وابن كثير وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، يدل فهو من أعظم الدلائل على على على على تأثير القرآن وحفظه وملازمته على على على على المهارات ومنها الذكاء. كذلك أيضا يعني حفظ القرآن وفي حقيقته هو ترداد في قراءته ومطالعته بشكل مكثف وبشكل من مركز. ولا شك أن هذا يعين كثير جدا على تنمية المواهب والملكات ومنها الذكاء. فكيف إذا كانت القراءة يعني عموم القراءة والتركيز يقود إلى مثل هذا، فكيف إذا كان ذلك في كتاب الله عز وجل وهو أشرف كلامه وأطهره وأزكاه. على كل حال لا شك أن الله عز وجل حينما يوفق عبده للعناية بكتابه ويجعله من أهل القرآن الذين يقرؤونه ويرددونه، كما قلنا في أول كلمة أن هذا نوع من الاصطفاء، كما قال عز وجل ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فلا شك طبعا أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن العناية بالقرآن من حيث تدبره وقراءته تنمي المهارات ومنها الذكاء والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، أحد الإخوة يسأل يقول هل التنعم في الدنيا ينقص الأجر في الآخرة أم لا؟ أرشدونا وجهونا بارك الله فيكم. هذا سؤال لطيف الحقيقة يعني، وإن كان لا شك طبعا أن التنعم في الدنيا يعني الاستمتاع بالمباحات والطيبات وأيضا الزينة أن هذا لا حرج فيه. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، بل قال عز شأنه قل من حرم زينة الله التي أخرج من عباده والطيبات من الرزق، ثم قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فلا شك أن الله أباح للمسلم الطيبات والتمتع بالزينة، بل الله امتن على خلقه بما زين في السماء وما زين في الأرض وما زين في النبات وحدائق ذات بهجة، ولقد زين السماء الدنيا زينها لنا، بمعنى أننا نحن الذين نستمتع بالزينة، حتى قال في بهيمة العلم وزينة ويخلق ما لا تعلمه لتركبوا وزينة. فالأساس في الأنعام هي الأكل والركوب، ثم أيضا النعمة الكمالية وهي الزينة. والإمام ابن القيم حقيقة له كلام جميل في هذا الموضوع، فيه توازن حقيقة ويحسن إراده في هذا المقام. ابن القيم رحمه الله يقول وأكمل الناس لذة من جمع أو جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة، ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال تعالى فيه قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم قال وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين الذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استفاء الذات أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا حقيقة هذا هو الذي يمثل النظرة المتوازنة، بمعنى أن العبد يستمتع بالطيبات وبالزينة ولكنها لا تشغله على الآخرة، بل تعينه ويستعين بها على مزيد من عمل الآخرة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبة الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل يقول هل استعمال الصابون المعطر خلال فترة الإحرام جائز أم لا؟ وإذا استعملته فماذا علي أن أفعل إذا كان لا يجوز؟ وجهونا بارك الله فيكم. لا حرج إن شاء الله في استعمال الصابون المعطر إن شاء الله، لأنه طبعا ليس طيبا، ولا يسمى طيبا كذلك أيضا، ولا يسمى مستعمله متطيبا. بل معلوم أن الأصل في من الغرض من الصابون هو إزالة الوسخ والدسم، والطيب فيه غير مقصود، فلا يظهر أن حكمه يكون حكم الطيب. ولهذا يعني نعم فيه رائحة طيبة وحسنة ومعطرة، لكن ليس مطيبا. ولهذا فإن استعماله أرجو أنه لا يضر إن شاء الله، لكن لو تركه تورعا فالأمر في هذا واسع، وقد يكون احتياطا حسنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة سائل يقول: بخصوص زكاة أموال الوالد رحمه الله، فقد كان والدي يخرج زكاة ماله في أواخر شهر رمضان المبارك، وحيث أن الوالد قد توفي قبل حلول شهر رمضان المبارك، فلا نعلم ما نفعل بخصوص الزكاة. فمنا من عارض بحجة أنها أموال للورثة الآن وليست أموال المتوفى، ومنا من قال تخرج الزكاة من ثلث ماله الموصى به فقط، ومنهم من قال نخرجها وتحسب من ثلث المال الموصى به. أفيدونا جزاكم الله خيرا، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ السؤال الذي يبدو أن المتوفى الوالد رحمه الله أنه توفي قبل تمام الحول، لأنه يعني تقول أنه كان يخرجها في رمضان وهو توفي قبل رمضان، فما دام أنه توفي قبل تمام الحول إذن ليس عليه زكاة، يعني زكاة العام الذي توفي فيه ليس فيه عليه زكاة، لأنه لم توفي قبل أن تجب الزكاة عليه. أما لو كان مات بعد وجوب الزكاة لقلنا تخرج من ماله، لكنه ولهذا السؤال السائل الفاضل كان سؤاله جيدا وواضحا، أنه أن الزكاة يخرجها الوالد رحمه في رمضان وهو توفي قبل رمضان، يعني أنه توفي قبل وجوب الزكاة عليه، إذن هو لا زكاة عليه، وإنما الزكاة على الورثة، بمعنى الزكاة عليهم في كل في نصيبه، ويبدأ الحول من حينما ملكوا أنصابه من يوم الوفاة، يبدأ حولهم من يوم الوفاة ويحسبون من ذلك الوقت. فإذا كان نصيب الوارث يبلغ نصابا، نصيب الوارث يبلغ نصابا، فيجب عليه يزكي. وأما إذا كان نصيبه الوارث أقل من النصاب فإنه ليس عليه زكاة، إلا إذا كان عنده شيء يكمل به من ماله، عنده ما يكمل النصاب فإنه عليه الزكاة، لكن لا شك أن المال المكتسب هذا حوله جديد، ولكن المجموع إذا كان قد بلغ نصابا فإنه يزكيه إذا حل عليه الحول. وأما الأب المتوفى رحمه الله فليس عليه زكاة، لا في ماله ولا في ثلثه ولا في مصابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت البرنامج سائل يسأل عن الحيوانات التي يجوز قتلها في الحرم. هذه جاء في الحديث، يعني خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والثأرة والعقرب والكلب العقور، وفي رواية أخرى والحية، وفي رواية أخرى والسبع العادي، يعني الذي يعدو الذي تعدى ويؤذي ويضر ما بقتل أو بجرح وغير ذلك، فهذه وأشبهها تقتل في حل وحرم. والسباع كالذئب والأسد والنمر ونحو ذلك، وكذلك الحشرات إذا كانت تؤذي كالبعوض مثلا أو الذباب إذا كثر أو النمل أيضا إذا تعدى ضرره، فلا مانع من قتلها في الحل وفي الحرم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: لدينا أخ مختل عقليا يؤذينا، وإذا ضربناه فإنه يسكت، فهل يحل لنا ضربه أم ماذا نفعل؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه ما به من بأس وضر، وأنتم أيضا جزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم لأخيكم ولا شك واحتمال أيضا والحفظ على يعني عدم نشك إذائه وضربه وأيضا متابعون على الإحسان إليه ومن هنا فإذا أمكن أن يعني تسلكوا مسالك اللين ومسالك الإحسان ومسالك الترغيب ما أمكنكم وبما يحببه إليكم ويحببكم إليه وتجعلونه قريبا منكم فهذا هو المتعين. ومعلوم أن الضربة يعني وما في إذاء يؤدي إلى نفرة ويؤدي إلى يعني بغضاء ويؤدي إلى فالأصل هو جزاكم الله خيرا هو المعاملة الحسنة أو أنتم مثابون وعلى إحسانكم وعلى صبركم. أما فإذا كان يعني يفيد الضرب إذا كان يفيد فأرجو لا حرج لكنه يكون ضربة أديب لا ضربة عديد يعني ضربا غير مبرح فأرجو لا يعني لا حرج إن شاء الله وليكن على قدر الحاجة ولا ينبغي أن تتوسعوا في هذا إذا كان يفيد وترون أنه فعلا يفيد فيه سواء بهدوئه أو بحسن مثلا تعامله معكم إلى آخره. فإذا كان ضربه للتأديب مفيدا فلا بأس إن شاء الله وإذا كان غير مفيد فلا يجوز لأنه إيلام بلا فائدة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا أحد الإخوة يقول إذا تصدق الإبن من مصروفه اليومي فهل يشمل الأجر الأب أيضا أم لا؟ أرجو إن شاء الله أن يشمل ولا سيما لعموم حديث الصحيحين إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما فقد. وأحسب هذا إن شاء الله الولد في مصروفه إذا تصدق أنه يشمل يفيد يعني أباه باعتبار من المنفق والأب فأرجو لا حرج لكن لا شك طبعا يعني ينبغي يلاحظ في موضوع الفاقة أنه يعطيه بما ينفعه ألا يكون زيادة قد تؤدي إلى مفسدة وتؤدي إلى تبذير وتؤدي إلى لأن المعلوم أن المال إذا كثر بأيدي خاصة من لا يحسنها قد يؤدي إلى آثار سلبية والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.